الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قول صاحب إحدى الجنتين لصاحبه وهو يعظه ويناصحه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نصيحة بالغة وكلمة عظيمة. ما أحوج كل إنسان إليها عندما يصاب بعجب في أمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور دينه. والعجب داء فتاك ومرض خطير، إذا أصاب العبد أهلكه واجترف أعماله، كما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العلم. وكم من إنسان كان هلاكه بسبب العجب، إما أن ينال حظا من الدنيا من تجارة أو مال أو رئاسة أو غير ذلك، فيصاب بعجب يتعالى به على الآخرين ويتكبر به على عباد الله تبارك وتعالى، ويتعامل مع الناس بما يمليه عليه عجبه بنفسه. أو قد يكون نال حظا من العلم أو العبادة أو نحو ذلك من أمور الدين، فيصاب بعجب لما رأى في نفسه من أمور فاق فيها غيره أو تفوق فيها على الآخرين، فيصاب بعجب. وإذا أصيب الإنسان بهذا الداء أهلكه. فقال هذا الناصح في نصيحته المباركة العظيمة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة كما يقول أهل العلم طاردة للعجب. إذا قالها الإنسان عند إعجابه بشيء تميز به من تجارة أو غير ذلك، فقوله لهذه الكلمة في مثل هذا المقام طارد بالعجب. لماذا؟ لأن هذه الكلمة توقفه على حقيقة الأمر وجلي الحال، وأن هذا الأمر الذي حزته ووفقت إليه ليس إلا أمرا وقع لك بمشيئة الله، فلولا مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني القدري لما حصل لك ذلك. فالأمر بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا قوة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله سبحانه وتعالى. فتكون هذه الكلمة موقفة له على الحقيقة، فبها يتذكر فضل الله عليه، وأن هذا الأمر إنما هو مشيئة الله، وأنه لولا أن الله عز وجل شاء ذلك وتفضل به لما كان. فيتحول من عجب إلى حمد وشكر وثناء على المنعم سبحانه وتعالى. يتحول من عجب بنفسه إلى أن يقر للمنعم جل شأنه بنعمته، ويقر أنه لولا فضل الله عليه ورحمته سبحانه وتعالى لما حصل شيئا من ذلك. وإذا كان عجب الإنسان بأمر ديني مثل أن يعجب بعبادته وتفوق على الآخرين فيها، أو يعجب بعلمه، أو يعجب بحفظه للقرآن أو لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن بعض الناس قد يعجب، يصاب بعجب لكثرة محفوظاته أو كثرة معلوماته أو كثرة عبادته أو غير ذلك. وكما قدمت، هذا داء فتاك مجترف لأعمال العبد، ومداواة هذا النوع من العجب بأمور ثلاثة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وهي في غاية الأهمية. الأمر الأول أن يذكر نفسه بجوانب التقصير الأخرى التي عنده، فإذا أعجب مثلا بعبادة أو بحفظة أو بمعاني معينة وجدت فيه، ليقلب الصفحة إلى جهة أخرى وهي جوانب القصور التي عنده. والإنسان لا يزال مقصرا، لا يزال مفرطا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه، يشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجة الخلل، بدل أن يعجب بجانب معين وفق فيه للإحسان والإتقان. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى لما وقع منه هذا الأمر. مثل ما تقدم معنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيذكر نفسه بفضل المنعم سبحانه وتعالى وأن هذا محض فضل الله عليه. والأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل الذي قام به، لأن مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عنده قصور. إن كان مثلا الذي أعجب به حفظا مثلا، يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحفظ، أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة، وهكذا. فبهذه الأمور الثلاثة ينطلق بإذن الله تبارك وتعالى من العبد العجب. وعموما فالنفوس تحتاج إلى مداواة، والعبد إذا لم يعمل على مداومة نفسه ومعالجة رعونتها وسفهها فإنها تريده المهالك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.